السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير أخواتي الحبيبات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. حبيباتي، ثبتن وطاب ممشاكن وتبوأتن من الجنة منزلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا بهذه الجلسات، أن يجعل لنا بها نورا في دورنا ومع أبنائنا ومع أزواجنا وفي أيامنا في رمضان. أسأله سبحانه وتعالى أن يعتقنا بها من النار وأن يجعلها كفارة لنا من الذنوب، اللهم أمين. ما زلنا في لقاء برنامج اكسر القفل، ووصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة. أخذنا الأول أسماء سورة الفاتحة، وخدنا فضل سورة الفاتحة، وبعدين خدنا كيفية الهداية بسورة الفاتحة. أول حاجة قلنا الاستشفاء بيها، وقلنا أسماء سورة الفاتحة بالنسبة لموضوع الشفاء ده، وبعدين قلنا موضوع التوحيد، إزاي سورة الفاتحة بتبين لي حاجات كتير جدا في التوحيد، واجتمع فيها الأصول الثلاثة في التوحيد، وهي العلم، التوحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، اجتمعوا في سورة الفاتحة، وده بيناه امبارح. قبل ما أبدأ بس النهاردة، كنت عايزة أجاوب على سؤال سئلته امبارح، اللي هو قولي لنا على كتب في التوحيد. طبعا هو من المفروض أن فقه العالم الرباني أن هو يعلم صغار العلم قبل كبيره، فمن هذا المنطلق أن احنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخوات جميعا. من هذا المنطلق المفروض ان احنا ندرس الاول الحاجات اللي هي المتون الصغيرة، الرسائل الصغيرة القصيرة البسيطة اللي ممكن اي حد يفهمها. ربنا يبارك فيك يا اسماء، انت اللي جميلة والله، الله يسعدك يا رب. فده مهم يعني ان احنا نعرف ازاي نمشي في العلم. يعني اول حاجة ممكن ندرسها في التوحيد متن صغير جدا وكلنا عارفينه، متن الأصول الثلاثة للعلامة محمد بن عبد الوهاب. طبعا ده كنت شرحته في دورة كاملة، والحمد لله بفضل الله موجودة على التليجرام، اسمه شرح على قناة قوت القلوب الرئيسية يعني العامة، وموجود عليها شرح رسالة الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، كنت شرحتها في دورة في المسجد. وبعد كده بعد ما بتخلصي الأصول الثلاثة بتاخدي حاجة اسمها القواعد الأربعة، هي حاجة يعني تعتبر تابعة برضو للشيخ محمد بن عبد الوهاب، تابعة للأصول الثلاثة، برضو مهمة جدا. وبعد كده بقى بننتقل لكتاب التوحيد، وكتاب التوحيد بقى ليه شروحات كتير. كتاب التوحيد ليه شرح الشيخ ابن عثيمين المفيد في شرح كتاب التوحيد، وفي شرح اللي هو فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد، وده طبعا اللي شرحه حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وده اللي انا شرحته، يعني ده اللي انا شرحته في القناة اللي هي بتاعت رسالة الصلاة وشرح كتاب التوحيد. ففي كتير يعني، لكن هي دي الكتب اللي المفروض نبدأ بيها. يعني الأصول الثلاثة دي انا لو هديها في دورة على بعضها يعني لن تقل بأي شكل من الأشكال عن شهر، كل يوم ناخد فيها كلام. في يعني انا كنت اديت في اسبوع تقريبا شرح المتن، ما كملناش حتى متقل نصه يعني. فطبعا ده مهم، موضوع الأصول الثلاثة وبعدها القواعد الأربعة وبعدها شرح كتاب التوحيد. لما بتدرسي بقى شرح كتاب التوحيد بتحس ان انت انطلقتي، يعني فهمتي في حاجات كتير في دماغك توسعت. بالنسبة لموضوع أسماء الله الحسنى، برضو في ناس كتير سألت عنه، أنا أحبك في الله أكثر يا مروة، ربنا يبارك فيكي. نزلي يا سارة قنوات التليجرام للأخوات. بالنسبة لموضوع الأسماء والصفات، يختلف دراسة الأسماء والصفات بين واحدة والتانية. يعني في مثلا واحدة عايزة تؤصل موضوع الأسماء والصفات، دي بنقول لها ادرسي كتاب الأول، كتاب القواعد المثلى في أسماء الله الحسنى بتاع الشيخ محمد العثيمين. ده كتاب تأصيلي، يعني كتاب نقدر نقول للدعاء، لطلبة العلم المتقدمين شوية. لكن لو هتدرسي دراسة للأسماء نفسها مش للقواعد، في فرق بين الأسماء والقواعد، زي كده في أصول تفسير وتفسير، في أصول فقه وفقه، فده تعتبريه أصول الأسماء والصفات اللي هو القواعد المثلى في أسماء الله الحسنى. أما بالنسبة للأسماء نفسها بتدرسي كتاب حبيبة قلبي يا مهمس، ربنا يبارك فيك، أنا بحبك في الله أكثر، بتدرسي كتاب اللي هو فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر. بين 8 سنين تبدأي معاها ازاي؟ تبدأي معاها بان انت تعلميها الكلام اللي انت بتاخديه ده بس على بسيط، زي ما انا قلت لكم امبارح كده من خلال القرآن. اول حاجة تبدأي معاها بافعال الله سبحانه وتعالى في القرآن، افعال الله، يفعل، يبطش، ان بطش ربك لشديد، يبقى ربنا بيبطش باللي يستاهل البطش، انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيكيد بمين كده. تبدأي معاها كده، تبدأي معاها بافعال الله سبحانه وتعالى وانت تفهميها الاول وبعدين تفهميها لها. تمام. طيب وبعدين انا عايزه اقول لكم على حاجه يا اخوات، العقيده ليست علم جامد، لان في ناس كتير جدا بتاخد العقيده ان هو علم جامد اللي هو ايه، اخده اذاكره امتحن فيه واسمي درس توحيد، وفي ناس درس توحيد من الالف الى الياء وبتنقض عرى التوحيد عروه عروه. يعني اللي انا عايزه اقوله ان التوحيد والعقيده يعني مشاعر مسيطره وفي وافعال يعني تمارس كل يوم، ممارسات انت نفسك من خلال كلامك مع بنتك ممكن توصل لها التوحيد من غير ما تقعدي تقري لها في كتاب. يعني ده اللي انا عايزه اقوله، التوحيد. وبعد كده بتلاقي اثر ده من عيالك عليكي، سبحان الله، تلاقيكي مثلا في ازمه تلاقي ولادك يثبتوكي، يكلموكي يا ماما اليس الله بكاف عبده، يعني تحس كده ان انت ايه، خلاص هم فهموا التوحيد ككبسوله. بعد كده بقى خلال ممارسات الحياه انت كل ما بتمارسي ممارسه ما تخافيش، ربنا سبحانه وتعالى معاكي، الجئي ربنا قبل ما تلجئي لي، ربنا يسمعك، ربنا يراكي، تعظمي قدر الله سبحانه وتعالى في قلوبهم فتفهميهم من هو الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما مسكش كتاب الاصول الثلاثه وقعد يفهم الصحابه يعني ايه عقيده، لا، كله من القران وكله من الممارسات. الممارسات، شوفي لما القران يقول لك ايه، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما. طبعا هنا خوله بنت ثعلبه ما راحتش تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن راحت تعمل ايه، تجادله في زوجها علشان يلاقي لها حل. لكن هي كانت بتشتكي لمين؟ بتشتكي لله وتشتكي الى الله. فهنا دي ايه، دي كلها ايه، دي كلها قواعد انت بتشرحها لها من خلال ممارساتك اليوميه. تمام، بس وهكذا. طيب نبدا بقى ان شاء الله على طول النهارده في يعني نستكمل ما بداناه في تدبر سوره الفاتحه وعرض ما فيها من هدايات وعرض ما فيها من هجر هجرناه لسورة الفاتحة. فالمهم ان احنا جدا ان نخلص النية لله سبحانه وتعالى، اولا ان ده درس علم، وان احنا يعني قاعدين القعدة دي وجالسين الجلسة دي حتى نتعلم عن الله سبحانه وتعالى، حتى يزيدنا الله سبحانه وتعالى في يومنا بركة وخير وعلم عنه سبحانه وتعالى، فبالتالي نبقى من عباده العالمين العاملين بامر الله سبحانه وتعالى. ثالث حاجة هاخدها في سورة الفاتحة، احنا خدنا الاستشفاء وخدنا التوحيد، تالت حاجة هاخدها الإخلاص والمتابعة. ازاي الفاتحة دلتني او بتدلني على الإخلاص والمتابعة؟ الفاتحة اشتملت على شرطي قبول العمل او شرطي قبول العبادة، اي عبادة ايا كانت، ايا كانت، توكل، توحيد، محبة، صبر، كل دي عبادات قلبية، صلاة، زكاة، عمرة، كل دي عبادات جارحية وهكذا، ذكر. تمام، حبيبة قلبي ليه بس بكيتي، بس ليه يا مروة بكيتي حبيبة قلبي، ربنا يا رب يحبك. تمام، فانت هنا اي عمل واي عبادة في الدنيا لا تقبل الا بشرطين، لو وجد هما الاتنين، لو وجد الشرطين دول قبلت العبادة، وإن انتفيا، يعني لما هما الاتنين ما كانوش موجودين هما الاتنين مع بعض، أو انتفى أحدهما، يعني لو واحد من الاتنين دول مش موجود تمام والتاني موجود ردت العبادة. لا، تاني نفهم النقطة دي لأنها مهمة جدا. أي عبادة في الدنيا ليها شرطين، الشرط الأول والشرط التاني، لو هما الشرطين دول الاتنين موجودين العبادة بتقبل. طب لو أحد الشرطين فقد لا تقبل. طب لو الشرطين مع بعض فقدوا لا تقبل. ايه هما العبادة الشرطين دول؟ الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى دول شرطين العبادة. العبادة لا يقبلها الله سبحانه وتعالى إلا إذا كانت خالصة له سبحانه وتعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم موافقة، يعني إن هي تكون موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وخالصة لله سبحانه وتعالى. لو وجد الإخلاص في العبادة والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في العمل قبلت العبادة. طب لو انتفى الإخلاص أو انتفت المتابعة، خلي بالك القبول ما ينفعش غير بالاتنين، الرفض ينفع بواحدة بس، تاني ما ينفعش تقبل العبادة إلا بالاتنين مع بعض. لو وجد احدهم لا تقبل العباده. طب في الرد بقى، ترد بعدم وجود شرط واحد حتى، يعني ترد العباده لو العباده ناقصه او ما فيهاش اخلاص بس فيها متابعه، بس ما فيهاش اخلاص ترد. طب لو العباده فيها متابعه او فيها اخلاص بس ما فيهاش متابعه ترد. طب لو ما فيهاش الاثنين ترد برضه. تمام. ربنا يبارك فيك يا مروة ويحبك أهم من حبي، أسأل الله أن يحبك، أسأل الله أن يحبكم جميعا يا أخوات، يا رب يحبنا ويقربنا ويكتب لنا من الأسباب ما يقربنا إلى حبه سبحانه وتعالى. تمام. يبقى دلوقتي إيه تاني بنقول؟ إن الشرطين دول لو انتفى أحدهم، لو في واحد فيهم بس مش موجود، العبادة بتترد على صاحبها. لهذا قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عايزين نفصل الآية دي. ربنا سبحانه وتعالى هنا ذكر الشرطين، قال تعالى: فليعمل عملا صالحا. إمتى يكون العمل صالح؟ سؤال، متى صالحا؟ إمتى العمل يكون عمل صالح؟ إمتى؟ إذا وافق السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بين للأمة العمل الصالح. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال له إيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. يبقى معنى كده تاني إن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي دلنا على إزاي العمل يبقى صالح، إيه هي زي ما بيقولوا إيه صلاحيات العمل، إزاي العمل بتاعي يبقى صالح. طيب معنى كده إن العمل عشان يكون صالح لازم يكون إيه؟ موافق للسنة، يبقى موافق لسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ده الشرط الأول، إن هو يبقى موافق للسنة. الشرط الثاني إن الإنسان يتبرأ من الشرك ويتخلص منه. يبقى إزاي؟ إن العمل يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. طب إيه هو الشرك؟ يعني إيه هو الشرك؟ ما أنت بتقولي الإنسان يتخلص من الشرك، شوف بيقولك إيه: ولا يشرك فليعمل عملا صالحا، قلنا صالحا يعني موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. طب ولا يشرك بقى، هتخلص من الشرك، مش بس اوحد الله سبحانه وتعالى، لا ده التوحيد مع التخلص من الشرك، خلاص كده. طيب ازاي بقى هتخلص من الشرك؟ هتخلص او اولا ايه هو الشرك عشان اعرف تمام. تترد يعني ايه؟ تترد يعني لا تقبل، تترد العبادة يعني لا تقبل، عمله مردود عليه. يعني عارفه كده لما تدي لحد حاجه ويقول لك ليه، بيرد الهديه مثلا، عارفه كده لما تدي لحد هديه يقول لك ايه: انا رديت هديتها، ردها يعني ايه؟ يعني مش عاوزها، صح كده. فوكانك وانت بتقدمي ربنا سبحانه وتعالى العباده، فهو ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه: لا مش هي دي العباده اللي انا ينفع اقبلها. هو دي بمعنى تترد، خلاص. طيب عايزه افهم الاول ايه هو الشرك عشان اعرف اتخلص منه. الشرك هو تسويه غير الله بالله، هو تسويه غير الله بالله، يعني ان فلان يعبد زي ربنا، ان فلان يشكر زي ربنا، ان فلان اتوكل عليه زي ما بتوكل على ربنا، ان انا اطلب من فلان زي ربنا. زي كده ما حد يقول لك إيه؟ ربنا فوق وانت تحت، ربنا في السماء وانت في الارض، هذا شرك. مفيش حاجه اسمها كده، وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله سبحانه وتعالى، خلاص. يبقى اهم حاجه ان انا اعرف ايه هو الشرك. الشرك ان انا اسوي غير الله بالله في ايه بقى، اي حاجه بقى، سواء في الالوهيه او في الربوبيه او في الاسماء والصفات. يعني سواء مثلا في الربوبيه، تمام، يعني مثلا ايه، اقول ان حد بيعمل حاجه زي ربنا، مثلا زي ما اقول مثلا ايه المطر ده او مثلا فيروس كورونا ده من فعل الطبيعه، يبقى انا كده سويت الطبيعه بربنا. طب ده ينفع؟ ده شرك على طول، خلاص. ان انا مثلا اقول ان في حد بيعمل حاجه، اما مثلا قالوا لك ايه ان الانسان اصله قرد، هذا خبل، اقسم بالله العظيم خبل، هذا عته، مش هقول لك بقى جهل، لا ده عته. ما يقول لك الانسان اصله قرد، يعني ايه اصله قرد؟ يعني ايه؟ طب وابي ادم، جدي ادم ده اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه فسواه فعدله، اللي ربنا سبحانه وتعالى نفخ فيه من روحه فقعوا له ساجدين، ده مين؟ أصدقك ولا أصدق القرآن؟ أنا مش فاهمة. يعني أنت بتقول إن فلان خلق أو إن فلان اتدرج بالعلم بتاعك وبقى مش عارف إيه، مفيش كلام من ده. الإنسان أصله إنسان، ولقد كرمنا بني آدم، ربنا كرمني حضرتك وخلقني مستوية الخلق وعلمني وشرفني بالعلم وعلم جدي أبويا آدم عليه السلام، علمه وكرمه على بقية الملائكة، وأسجد الملائكة له بعلمه بفضل العلم. فما انت تيجي تقول لي ان الانسان كان اصله قرد، انت اللي قرد من الاخر يعني، يبقى ده شرك، لانه بيساوي غير الله بالله، بيقول ان غير ربنا بيخلق، غير ربنا بيطور. يقلب الاطوار، هذا من فعل الله سبحانه وتعالى، يقلب الاطوار كيف يشاء في بطون الامهات حتى يخرج الجنين بهذه الصوره، ينتقل من طور الى طور، من علقه لمضغه، من نطفه لعلقه لمضغه، كل الكلام ده. من الذي يقلب هذه الاطوار؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى انت لما تقول لي ان الاطوار دي اتقلبت كده اهو، وان هو كان قرد وبعدين بقى انسان، هذا خبل، وهذا جنون، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. يبقى انا لما انا اساوي واعدل، يعني بل هم قوم يعدلون، يعني ايه يعدلون؟ يعني بيساووا ما بين ربنا وما بين غيره. خلاص، لما حد مثلا ربنا يقول لك ايه ده بني ادم ده مثلا بيرحم زي رحمه ربنا، لذلك احنا بنقول ايه؟ ليه مثلا الكلمه اللي هي لا بيرحم ولا بيخلي رحمه ربنا تنزل؟ ليه شرك؟ ليه لما حد بيقولها احنا بنقول ايه ده شرك؟ ليه؟ لان هو بيساوي لا بيرحم، اولا مش هو اللي بيرحم ولا بيسيب رحمه ربنا تنزل، يعني معنى كده ان هو اللي بيمنع رحمه ربنا؟ والله ابدا. وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ربنا سبحانه وتعالى لما بيمسك رحمه مش ممكن مهما كان البني ادم ده من قوه هينزلها، ولما يرسل مش ممكن حد هيمنعها، هي دي. فلما انت تقولي لي لا بيرحم ولا بيسيب رحمه ربنا تنزل، لا احد مانع رحمه الله ان تنزل اصلا، انت ما تقدرش ان انت تمسك رحمه ربنا. يبقى دي احنا بنقول ليه كلمات شركيه؟ لانها بتتقال من غير فهم. انا لما افهمها هفهم ان هي شرك، تمام. يبقى اي بقى تسويه ما بين البني آدم، ما بين الناس البشر وما بين الله سبحانه وتعالى، كل ده إيه؟ كل ده شرك. سواء بقى بقول إن حد بيرزق، زي مثلا ما واحدة تقولك إيه قطعت رزقي، رزقك لا يقطعه أحد، رزقك عند الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون. لما أنت تساوي ما بين البشر وما بين الله، يبقى أنت كده في شرك في عقيدتك، حتى لو ما قلتهاش بلسانك. دي مصايب يعني، لما واحدة تبقى متخيلة ان فلانة هي اللي قطعت عيشها، هي تسببت بس، وبرضو حتى لو هي تسببت برضو السبب ده مش من عندها، الله سبحانه وتعالى الذي سلطها عليك حتى تفعل بك ذلك. ليه طيب؟ ليه سلطها عليك؟ اكيد بقى في حاجات كتير، في ذنوب، في معاصي، في غفلة، في ان انت عايزة تفوقي المفروض يعني، في ان انت ربنا سبحانه وتعالى بحكمته مثلا يرى ان ده اللي هيصلحك، حاجات كتير، تمام. يبقى ده ايه؟ شرك برضو. يبقى دول شرطين لا تقبل الأعمال إلا بهما، لذلك الله سبحانه وتعالى يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. قبل بس ما ننتقل للنقطة دي، عايزين نأكد تاني معنى الشرك. إيه هو معنى الشرك؟ هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى، سواء في الألوهية أو في الربوبية أو في الأسماء والصفات، تمام. لذلك ربنا سبحانه وتعالى عندما يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، تمام. هنا بقى مقياس الحسن ايه؟ مقياس الحسن يعني ايه؟ مقياس الحسن يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقولك ايه؟ ليبلوكم ايكم احسن عملا. مين الاحسن؟ يعني احسن بالنسبه لي ولا بالنسبه لك؟ طب ما انا ممكن اشوف العمل احسن من جهه وانت تشوفيه احسن من جهه، يعني مثلا ممكن اصلي انت تبقي شايفه ان صلاتي دي ولا اروع، وانا بصلي انا شايفه ان صلاتي دي مش حلوه، مش نافعاني ولا هتنفعني عند ربنا ولا ربنا هيقبلها. مين اللي هيقيس لي المقياس بتاع الحسن؟ يعني مين اللي هيقول لي ده كويس ولا وحش؟ هم دول ان انت بتقيسيهم على الشرطين دول، في اخلاص، في متابعه بس. يبقى هنا مقياس الحسن ايه؟ يعني هنا لما انا هسالك ايه هو مقياس الحسن، مقياس الحسن اللي هو ايه؟ اللي هو الاخلاص والمتابعه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى هنا ما قالش ليبلوكم ايكم اكثر عمل، عشان كده بنقول يا جماعه العمل مش بالكوم، مش بالزوفه يعني مش بالكيلو. يعني مثلا ممكن في اخت مثلا تيجي تقول لك ايه اقرا صور قرآن كتير وأنا واقفة في القيام أحسن، ولا أركع ركعات كتير أحسن؟ يعني أنهي الأحسن؟ الأحسن اللي أنت تخشعي بيه، هو ده الأحسن، الأحسن اللي قلبك بيتحرك بيه، إن شاء الله تقرأي آية واحدة قصيرة، هو ده الأحسن. بس يبقى فيه عندك خشوع، يبقى فيه قلبك استحضار، يبقى فيه تدبر لمعاني الآيات. طبعا احنا خدنا الكلام ده بالتفصيل تقريبا في دورة الشمائل لما كنا بنتكلم عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. فاللي أنا عايز أقوله إن الحسن هنا مش بالكمية، اه طبعا الكميه مطلوبه عشان تكتبي من الذاكرين، تكتبي من المقنطرين، جميل. لكن افرضي انا مش عارفه كميه، اجيب كميه. بمعنى في ناس بتبقى لسه في بدايه التزامها، تقول لك انا مش عارفه اصلي قيام ليل. طبعا الناس دي كتير قوي، ولما اقول لك كتير يبقى تفهمي ان هو فعلا كتير، يعني ما تتغريش مثلا باتنين تلاته خمسه سته بيسمعوا البث وهم قريبين قوي ما شاء الله وبيصلوا كل يوم قيام وكده، لا. في ناس كتير جدا جدا بتصلي فروض بالعافيه، وفي ناس كتير جدا برضو بتسمع ما بتصليش خالص. يعني لازم نقول الكلام ده، تمام؟ اسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا واياهم وان يرجعنا واياهم الى جنابه. طيب فهو هنا مثلا ممكن يبقى تبقى لسه بادئه، فمش عارفه مثلا تصلي قيام ليل ازاي، فتقول لك ايه انا ما بعرفش اصلي قيام ليل. فاقول لها طب انت يا حبيبه قلبي إيه يعني ما بتعرفيش تصلي قيام ليل ليه؟ تقول لك كده علشان انا صراحه ما بقدرش اصلي كل ركعه بربع. مره اختي كانت بتتكلم معايا كده، فبقول لها حبيبه قلبي مين اللي قال لك ان انت لازم تصلي كل ركعه بربع؟ قالت لي مش عارف، يعني هو انا اعرف كده، اعرف ان القيام المفروض ان هو عشان يبقى قيام صح اصلي كل ركعه بربع. قلت لها لا مين اللي قال لك كده؟ قالت لي في واحده قالت لي مره لو ما صليتيش كتير بايات كتير يعني في القيام يبقى احسن لك ما تصليش. انا بقيت هتجنن، اقول ولا لا حول ولا قوه الا بالله، يعني مين ده اللي يقدر يمنعك يا بنتي؟ قلت لها انت عارفه يا حبيبه قلبي انا اللي بقول لك اهو، خديها مني، صلي كل يوم 11 ركعه، كل ركعه بايه. بقت مفنجله عينيها كده وتقول لي ازاي يعني كل ركعه بايه؟ قلت لها هو زي ما بقول لك كده، كل ركعه بايه، شوفي لك سوره كده اياتها قصيره كمان، بلاش ايه، كل ركعه بسطر، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، بس واركعي. ايه ده، معقول هو ينفع؟ ومن الذي يستطيع ان يقول انه ما ينفعش؟ لو انا بتكلم كلام خاطئ قولي لي، هاتي حد يرد عليا. المهم يا حبيبتي تواظبي، المهم تستمري، مش المهم ان انت تصلي بالكميه الكبيره، الكميه الكبيره دي طب سيبيها هتيجي لوقتها، لكن ما تخليش الشيطان يمنعك عن العمل عشان انت مش قادره تجيبي حاجه خالص، لا هاتي هاتي، مهم تدوم، المهم تدوم، والمهم يبقى في حضور قلب. انت لما هتي لما الاخت بتيجي تقول لي انا ما بقدرش مثلا اقرا قران، اقول لها يا حبيبه قلبي ايه العلاج؟ ما بعرفش اجيب كل يوم ورد، اقول لها اقراي قران. تقول لي يا حبيبه قلبي انا يعني ما بعرفش اقرا قران، انا في حاجه صدمه ما بيني وما بين المصحف، اقول لها اقراي قران. تقول لي يا استاذه بقول لك انا ما بعرفش، بقول لها والله العظيم حلك تقراي قران. تقول لي ازاي يعني انا بقول لك ان انا ما بعرفش، اقول لها ما صح، انت لما بتروحي عند دكتور وقال لك ان انت عندك نقص فيتامين سي هيكتب لك ايه؟ قالت لي فيتامين سي، خلاص يبقى انت لما تيجي تقولي لي انا ما بعرفش اقرا قران هقول لك اقراي قران، ما بعرفش اصلي قيام هقول لك صلي قيام، لان هم البنات او الاخوات بيبقوا متخيلين ان انت بمجرد ما تحطي ايدك على الزرار تمام اعمل ايه؟ هصلي، اول ما احط ايدي على الزرار كده هصلي بقى وابقى ايه بقى امام وخطيب في قيام الليل، وهكذا مثلا في اللي مش عارفه في قراءه القران، وهكذا في الصيام. لا ده بالدور بالتدريب، بالتدريب. انت لما بتحبي تربي عضله ولا تخسي 2 كيلو بتقعدي شهور وشهور، تخيلي لما تواظبي على طاعه وقرب الى الله سبحانه وتعالى، انت لازم على طول تفضلي تجهدي نفسك وتقاومي، مال يعني ايه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهنا احسن عمل العبره بالحسن، والعمل لا يكون حسنا الا بهذين الشرطين اللي هما ايه؟ الاخلاص والمتابعه. ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله عليه في قوله تعالى ليبلوكم ايكم احسن عملا، شوفي بقى، قال احسن اي اخلصه واصوبه. قيل يا ابا علي ما اخلصه واصوبه؟ قال ان العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. يعني ايه؟ انا اخلص العمل جدا لله ومفيش قلب لربنا، لكن بعمل حاجات ما عملهاش النبي صلى الله عليه وسلم، بصلي صلاة ما صلهاش النبي صلى الله عليه وسلم، بقعد أقول بقعد أقول أذكار كتير جدا لغاية الصبح، لغاية الساعة 9 الصبح 10 الصبح ما قالهاش النبي صلى الله عليه وسلم، أنا كده إيه؟ الكبل اللي عمل كده غير مردود، لأنه خالص لكن مش صح. تمام، حاضر، هجاوب على السؤال ده بس بعد الحتة دي. وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. وممكن يبقى خالص يعني ايه؟ يبقى صواب يعني حسب هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بس ما فيهوش اخلاص لله، ما بتشتغليهوش لله، بتحفظي قران، بتعلمي الناس قران على هدي النبي صلى الله عليه وسلم اهو، لكن ما فيهوش اخلاص. عندك رياء، عندك سمعه، عندك بتحب الناس يسمعوا بيكي، بتحب الناس يشوفوكي، بتحب الناس يتكلموا عنك، بتحب المدح قوي قوي قوي، بتحب كذا، بتحب، عندك عجبه، عندك غرور، يبقى في هنا ايه؟ في عدم ها اخلاص لله. يبقى انت بتحبي الناس يشوفوكي اكتر ما بتحبي ربنا سبحانه وتعالى يراكي. يبقى هنا في ايه؟ عدم اخلاص. يبقى لو العمل صواب وما فيهوش اخلاص، او لو العمل صواب وما فيهوش مخلص، ولو ما فيهوش صواب، الاثنين غلط، والاثنين كده العمل مردود. فالخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنه. الشرطين دول شرطين عظيمين جدا لقبول العمل، وسوره الفاتحه اشتملت عليهم، وده اللي هنشوفه دلوقتي. اجاوب بس على السؤال ده، ده سؤال كبير قوي. لا هو مش سؤال، هي اخت منزله حاجه تذكره للاخوات. طب جميل، ماشي تمام كده. طيب قبل ما اتكلم عن، ولا ده خليه في المتابعه، مفيش مشكله. ربنا سبحانه وتعالى يقول في سوره الفاتحه اللي هو في شرط الاخلاص: اياك نعبد اياك نعبد. هنا قدم المعمول اللي هو زي ما احنا قلنا امبارح، الله سبحانه وتعالى اللي هو بيعبد، وتقديمه دليل على الحصر، ده احنا قلناه. فمعنى اياك نعبد اي نخصك وحدك بالطاعه. ولو انت فعلا عايزه تعرفي معنى الاخلاص في اللغه، اقرأي قول الله سبحانه وتعالى في سوره النحل. خلي بالك معايا، لو احنا فعلا عايزين نعرف معنى الاخلاص في اللغه، ايه معنى الاخلاص في اللغه؟ خلي بالك بقى، ربنا سبحانه وتعالى يقول: وان لكم في الانعام العبره نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. تعرفي تطلعي العمل بتاعك ما بين بقى مدح الناس وكلام الناس ورؤية الناس، وده بيقول كذا ودي بتقول كذا ودي بتقول ما فيش زيك ودي بتقول كذا، وان انت بتحفظي القرآن قد ايه وصوتك جميل وبتعلمي الناس وكذا وبتدي دروس او مثلا انت دكتوره وعملك فظيع ومحدش بيعرف يشفي في الحته دي زيك، ومحدش بيعرف يكتب بعلاج زيك. وانت تعرفي تخرجي عملك ما بين كل الكلام اللي حواليك ده خالص لوجه الله؟ خلي بالك الايه بتدل ان الامر مش سهل. بتقول ايه؟ اللبن بيخرج منين؟ من بين فرث ودم، ما بين مخرجات البهيمه اعزكم الله، الروث يعني بتاع البهيمه والبراز و و و، وما بين الدم، ما بين الدم لبن. يعني معنى كده ان احنا حوالينا كتير جدا ملوثات، حوالينا حوالين العمل بتاعك في حاجات كتير جدا ممكن تلط العمل وتبوظه، وتلط النية وتبوظها. انت بقى عليك المجاهدة حتى تستخرجي وتستخلصي العمل كاللبن خالصا سائغا. هي دي طبعا يعيننا على موضوع الاخلاص ده يا اخوات، ان انت تعرفي كويس قوي ان الناس ولا هيضروكي ولا هينفعوكي. لو انت فعلا اتاكدتي وحطيتيها كده قدام عينيكي ان الناس مهما رضيت مش هيفيدوكي بحاجه، ومهما سخطوا مش هيضروكي بحاجه، ان شاء الله بامر الله هتحققي كتير من الاخلاص. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الاخلاص. حتى الاخلاص يا اخوات محتاج دعاء، محتاج دعاء باستماته، يعني إن أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي رزقهم الإخلاص، فبالتالي برضو إحنا نرزق الإخلاص إن شاء الله بإيه؟ بإيه؟ بالدعاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص. والله الإخلاص عزيز أوي يا أخوات، الإخلاص عزيز جدا. أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص. طيب يبقى هنا الإخلاص في العمل إن يكون العمل صافي نقي، واللبن وهو بيخرج من ضرع البهيمة خلاص من بين فرث ودم، حتى إنه يقال يخرج حين حلبه من بين الفرث والدم، ولكنه يخرج خالصا لا ترى فيه نقطة دم ولا ترى فيه قطعة فرث، تبارك الله أحسن الخالقين سبحانه وتعالى. والإخلاص في العبادة إن تكون العبادة صافية نقية لا يراد بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا أغنى الأغنياء، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يعني إيه أنا أغنى الشركاء عن الشرك؟ يعني إيه؟ عارفة أنت كده لما تجيبي حاجة، تجيبي مثلا محل، مثلا أنا دخلة فيه أنا وإنتي أو أنا وثلاثة معايا، تمام؟ ف جيت انت جينا احنا مثلا في اخر اليوم نقسم الربح بتاع المحل ده، فانا جيت قلت لك ايه، لا لا انا ما احبش حد يدخل معايا في التقسيمه دي. هتقولي لي ليه، ما احنا شركاء. هقول لك لا، انا ما بحبش اشارك حد، انا الربح كله يبقى ليا انا لوحدي، كل حاجه في المحل دي تبقى ليا انا لوحدي. هتقولي لي خلاص بلاش خالص، تمام، او لازم تتقسم. انا جاي اقول لك ايه، خلاص مش انتوا مش راضيين، مش راضيين، خلاص انا مش داخله معاكم في الشركه دي خالص، انا هسيب لكم المحل بالبضاعه اللي فيه. ولله المثل الاعلى، ولله المثل الاعلى. الله سبحانه وتعالى يقول انا اغنى الشركاء عن الشرك. لو انتوا هتشركوا معايا حد تاني، لا، من اشرك او من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. خدوا الشريك بتاعكم وخدوا شركتكم، وانا لا اريد منكم شيئا. فهو الغني سبحانه وتعالى. حسيتوها بقى، فهمتوا معناها؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يا لا يريد منك العمل اللي فيه فلان وفلان وفلان، وان فلان يشوف وفلان يعرف وفلان يعمل، لا يريده، لا يريده. انت بتعملي العمل ده عشان فلان، طب خلاص خلي لك العمل ده خالص. ربنا سبحانه وتعالى يرده عليك. صلاة فيها شرك، خليها. صدقة فيها شرك، خليها. عمل علم فيه شرك، خليه. خلاص بتبوظ، بتبوظ بقى. ربنا سبحانه وتعالى لا يقبلها. ليه؟ ليه لا يقبلها؟ لأن هو أغنى الشركاء عن الشرك سبحانه وتعالى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ يا نهار أبيض، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لكم ده، أنا هقول لكم على حاجة أخطر عليكم من المسيح الدجال. إيه هو؟ الشرك الخفي. أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته. بتحصل لنا، بتحصل كتير مننا جدا، وأوعي تقولي لأ، بتحصل. تبقي واقفة في أمان الله ومبتغية الإخلاص لله، طب وهو إبليس هيقعد فاضي؟ لأزينن لهم، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، هم أصلا مع المستقيم أهو، بس أنا هقعد لهم. يقوم داخل عليكي، الله، ده جوز الجه. قولي بقى آيتين ثلاثة كده بصوت حلو، عشان يعرف كده إن أنت مش رايحة وجاية على المسجد كده يعني أي كلام، يعرف إن أنت بتحفظي ما شاء الله وصوتك جميل، و و و وان فعلا الحفظ ده يعني هو ما كانش راضي بيه الاول، يعرف بقى ان هو كان غلط وان هو كان خطا. تمام. انا مثلا نازله وانا بلبس النقاب بتاعي بتلبسي النقاب وبتظبطيه ومش عارف ايه، انا يعني يجي برضو انت هو على الجد اهو، انت على الطريق المستقيم اهو وبتنوي اراده الله سبحانه وتعالى، يجي بقى يزين لك بقى. يا سلام لو تحطي بس دبوس كده، طب بلاش دبوس، تنمقي كده في، عشان لما يشوفوكي يقولوا عليك ان انت يعني ايه، يعني برضو فيكي حاجه كده مش عارفه ايه، يعني يقولوا برضو ان انت، يقولوا كون ان انا حطيت يقولوا دي، خلاص دي بقت شرك للاسف. ما بص اخوات، لو انا اتكلمت على الاخلاص محدش هيحضر لي تاني، بس انا بدي بس نبذات يعني. يعني انا مره كنت بحضر درس عن الاخلاص، قلت للاخوات في المسجد، قلت لهم انا لو اديتكم الدرس اللي انا حضرته محدش هيحضر تاني فعلا، لان هو فعلا عزيز. لذلك بقى كل النزعات اللي بتطلع على النت بقى ومش عارفه اعمل ايه، واستغفر ربنا وقولوا لي الساعه كام هتفطروا علشان ادعي لكم دعوه حلوه، وانا عند الكعبه يا جماعه مش عارف ايه، واصور نفسي وانا في الكعبه، واصور نفسي وانا على عرفات، واصور نفسي وانا مش عارفه فين، وبصور نفسي وانا بتصدق، واصور نفسي في ايه، في ايه، في ايه، ده احنا في عرض لحظه فيها صدق في عرضها كده. الدعوه، الدعاء، الدعاء، الدعاء، الدعاء، الدعاء يا ام حبيبه، ام حبيبه اللي بتسال، الدعاء يا ام حبيبه، الدعاء، الدعاء ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقني الاخلاص، الدعاء ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقني النيه الصادقه لله. اوعوا تفتكروا يا اخوات ان اللي بتكلمكم دي يعني سبحان الله، سبحان ده، كل ما العمل ظهر للناس كل ما الاخلاص بقى عزيز، يعني عز الدنيا. تقعدي بقى تجاهدي نفسك مجاهده رهيبه، وتجاهدي كلام الناس، وتجاهدي، يعني الامر صعب، صعب. امال احنا بنقول ليه يعني ادب، يعني اخفى من دبيب النمله، وبنقول ليه الموضوع محتاج مجاهده، ليه بنقول كده؟ والذين جاهدوا، هو الجهاد ده، دي كلمه الجهاد دي بتطلق على السيوف يا اخوات. تخيلي كده بقى ان انت بتجاهدي في بيتك وانت قاعده، طب ما يبقى الامر صعب جدا، الامر صعب جدا. عشان كده بنقول يا رب ارزقنا الاخلاص، لا يا رب ارزقنا الاخلاص، يا رب ارزقنا الاخلاص. فبيقول لك بقى هنا ايه، الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. واحد كده جاء دخل عليا بقى، اقعد بقى احسن في قراءتي وزين في قراءتي ومش عارفه ايه وهكذا، خلاص. زي ما بقولك كده، لو انت عرفتي ان الناس مش هينفعوكي ولا هيضروكي، توكلي على الله وادعي ربنا سبحانه وتعالى يرزقك الاخلاص، احسبك ان شاء الله تكوني على اخلاص وبس. يعني يا اخواتي انا عايزه اقول لكم على حاجه، مش هتعرفي العمل ده على اخلاص ولا لا. كان عارف سيدنا عمر يا اخوات وما كانش راح لسيدنا حذيفه بن اليمان وساله استحلفك بالله قول لي اسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاسماء المنافقين ولا لا؟ فانت احنا مش هنقدر نعرف، بس احنا نقدر ندعي على الاقل خالص خالص لما ناتي ما بين يدي الله سبحانه وتعالى ونكون ما حققناش الاخلاص 100%، هنقول يعني ايه؟ يعني قالوا معذره الى ربكم لعلهم يتقون. يعني يا رب والله انا دعيت ويعني كنت بموت من الدعاء وكنت بموت من الخوف ان انا ما بقاش على اخلاص، بس دعيتك وانت ادرى اعلم بيا مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ايها الناس اتقوا هذا الشرك فانه اخفى من دبيب النمل. قولوا، او النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك اهو تقولي ايه وتعملي ايه، اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. يا رب اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا ان نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم يا رب. ده هو دي هي دي بقى الخلطه الايه النبويه اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عليها، ان انت بتقولي انا يا رب بستعيذ بيك من ان انا اشرك بيك شيء اعلمه، وبستغفرك لو انا فعلا اشركت بيك حاجه في حاجه انا ما اعرفهاش او انا ما اعلمهاش. لان احنا زي ما بيقول هو ايه، هو خفي اللي هو الاخلاص، خفي اللي هو الرياء اللي هو الشرك الاصغر ده خفي جدا. عشان كده يجب علينا جميعا ان نحذر اشد الحذر من الشرك، وان يتعوذ العبد بالله سبحانه وتعالى من الشرك، وان انت دايما تحافظي على الدعوه دي التي علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، دعوه عظيمه مباركه فيها من النفع ما فيها، اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. دعاء لخص كل حاجه بالظبط يا ام حبيبه بالظبط. انت لما بتجيبي اصلا اي دعاء من ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم وتحطيها في المكان المناسب ليها، تحسي كده يعني ان انت ايه، خلاص انت كده قفلت الدنيا. اوتي يا جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. ده بالنسبه للشرط الاول اللي هو الاخلاص. يبقى ده جه في ايه؟ يبقى الاخلاص جه في سوره الفاتحه فين؟ اياك نعبد اياك نعبد، ده الاخلاص. طيب والمتابعه؟ المتابعه جاءت في قول الله سبحانه وتعالى صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تمام. طبعا علامات الإخلاص ان انت ما تفرقش معاكي حب الناس، ما يفرقش معاكي، لا مش حب الناس، ما يفرقش معاكي مدح الناس من ذمهم، دي علامة من علامات الإخلاص. إن أنت دايما تردي الناس لما يجوا يمدحوا، يعني أحسوا في وجوههم التراب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا وإياك، هتيجي لسه تمدح مش عارف إيه بتاع، اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واسترني واحفظني واحفظ علي عوراتي وكده. يعني إن أنت تحاولي بقدر الإمكان تردي تردي تردي كده. ونسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص يا أخوات، اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. فربنا سبحانه وتعالى قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ده الآية دي فيها دليل على أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل إلا إذا كان على ضوء الصراط المستقيم، يعني على منهج الصراط. طب هو الصراط ده، خلي بالك بقى ركزي معايا، لما احنا بنقول صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم، وده اجمع دعاء في القران كله كما قال ابن القيم او ابن تيميه، اهدنا الصراط المستقيم ده اجمع دعاء. طيب انهي صراط؟ صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم. طيب الصراط المستقيم ده انا العمل مش هيقبل غير لما يبقى على نفس الصراط ده. طب الصراط دوت اجيبه منين؟ اعرفه ازاي؟ تمام. هذا الصراط دعا اليه النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله سبحانه وتعالى وانك لتهدي الى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. يبقى مين اللي بيهدي إلى الصراط المستقيم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن يفسر بعضه بعضا، آخر آية في سورة الشورى وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. يبقى أنا إزاي همشي على الصراط المستقيم ده لو أنا مش على هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ عشان أمشي على الصراط المستقيم أو أمشي على أوصل للجنة وأوصل إلى الهداية التي كتبها لي الله سبحانه وتعالى، وعشان أوصل إلى قبول العمل لازم أمشي على نفس النهج، على نفس الصراط. طب الصراط ده مين اللي دلني عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي هداني إليه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس علينا عليه أمرنا فهو رد. رد يعني إيه؟ مردود، ما ينفعش، ربنا مش هيقبله. من أحدث، من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني إيه ليس عليه أمرنا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما عملوش، النبي صلى الله عليه وسلم ما حسش عليه. إحنا مش هنفهم في الدين أحسن من إيه؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. نقعدش بقى نألف، تمام؟ نقعدش بقى نخترع صلوات، نخترع دعوات، تمام؟ نخترع حملات. ولما تيجي تقولي مثلا الحملات دي يا جماعة ملهاش لازمة وما أنزل الله بها من سلطان، ليه؟ إحنا بنحض بعض على الخير. حبيبة قلبي، ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنت بتحضني، هو أنت هتحضي على الخير أكتر مما حض عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا هتعرفي عن ربنا أكتر مما هو علم صلى الله عليه وسلم؟ يعني من أين أتيت بهذا؟ تمام؟ يبقى مردود يعني مردود على صاحبه، غير مقبول منه. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا، ها، ما تخترعوش، الله يرضى عليكم. صلوا ازاي؟ كما رأيتموني أصلي. تيجي تقولي للأخت مثلا وهي بتصلي: حبيبة قلبي انت ليه بعد ما ترفعي من الركوع مثلا تلاقيها مثلا بتقول ايه؟ بدل ما تقول ربنا ولك الحمد تقوم رافعة ايديها لفوق كده تقولك ربنا ولك الحمد والشكر. فانت تقولي لها: طب يا حبيبتي بلاش الشكر، هي اسمها ربنا ولك الحمد بس. تقولك يا اختي يعني هو الشكر وحش؟ يعني هو يعني خلاص اما انتم محبكينها؟ والله مش محبكينها ولا حاجه والله، بس هو الشكر دي ما وردتش في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رايتموني اصلي. طب خلاص يبقى احنا نصلي زيه. طب هو ما قالش والشكر دي احنا نحطها ليه، نلزقها ليه؟ ليه يعني اللي بتقول لك سجدة شكر بعد كل صلاه؟ طب انا هسجد شكر بعد كل صلاه ليه؟ هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم يفعلها. طب انت هتسجديها ليه كل بعد كل صلاه؟ سجدة الشكر دي بتحصل عند استحداث نعمه او عند شكر الله سبحانه وتعالى على شيء معين. طب اشمعنى انت ربطتها بالصلاه؟ من الذي ربطها بالصلاه؟ يعني وفي حاجات كتير جدا عمالين نقلب فيها. لما تيجي بقى تكلمي اختي مثلا في الموضوع ده تقول لك ايه؟ طب ما انت يا سلام، يعني هي الموبايل اللي في ايدك ده مش بدعه؟ يعني هو المكتب اللي انت قاعده عليه ده مش بدعه؟ طب هو التاب ده مش بدعه؟ حبيبه قلبي ايه العلاقه؟ دي حاجات في الدنيا، دي حاجات في الدنيا. ويخلق ما لا تعلمون كما قال الله سبحانه وتعالى في سوره النحل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينها ويخلق ما لا تعلمون. في حاجات لسه هتستحدث، ايه العلاقه بين دي ودي؟ احنا بنتكلم على امور الدين، الدين الدين خلاص. اه طبعا الدين فيه بدعة، لكن الدنيا ما امور الدنيا دي ما فيهاش ابتداع، ما فيش حاجة اسمها 6 ركعات كعبادة مش عارفة ايه، كل ده بدع، كل دي بدع، ما انزل الله سبحانه وتعالى منها بها من سلطان. تمام، نرد برفق يا اخوات الناس، احنا غيبنا عن ديننا، معلش احنا نستحمل لان احنا غيبنا عن ديننا سنوات وسنوات واجيال واجيال. كون ان انت بقى بتعرفي الناس دينهم من جديد، تقعدي معاهم تكلميهم بالراحه وبالرفق، وكله هيجي وكله بيجي والله. تمام، ايوه طبعا، ربنا ولك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه، ده ماشي، ده من السنه، لكن والشكر دي مش من السنه. تمام، ربنا ولك الحمد حمدا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ماشي تمام. تمام، اما انا بقول لكم لان انا منكم اخوات، انا منكم و يعني والكلام ده بيتقال لي عادي خالص. يعني لما تيجي تكلمي اي حد على المواضيع دي عادي لازم يردك يقول لك يعني مش عارف ايه، وانتوا كرهتوا الناس في دينهم، هو عادي زي ما انا قلت لك ايه، كوني زلطه. تمام، وقال في الحج النبي صلى الله عليه وسلم: لتاخذوا عني مناسككم. فلا مجال ان تجتهد وان تقول هذا افضل او هذا احسن، وانما حسبك السنه. خير الهدي يا اخوات، خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، ليه؟ انا مثلا واحده تيجي تقول لك ايه، انا هصلي صلاه مش عارفه ايه كده اسمها الرغائب ولا مش عارفه ايه كده، تمام، النهارده 15 ركعه. طب انا عايز اسالك سؤال، انت دلوقتي عندك بتصلي 15 ركعه، طب ايه رايك تقومي تصلي قيام ليل؟ يعني ايه الفرق؟ تقول لك لا انا هصلي صلاه الرغائب. طب ايه الفرق؟ طيب ما هو اصل الشيطان يعدكم الفقر، هو بيحسسك ان انت لازم تعملي دي علشان تبقي فظيعه، تبقي واو، تبقي هيرو. طب ما قيام الليل قدامك، صلي ان شاء الله تصلي 100 ركعه، ما نصلي نوافل اخوات مفتوحه، يعني نوافل مطلقه، ايه المشكله؟ ليه نسميها يعني؟ ما هو مجرد اطلاق تسميه. بص اخوات، في قاعده بتقول ايه، من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع. يعني ايه؟ هفهمها لكم دلوقتي. الصلاة الركعتين سواء الفجر والسنة، القعدة في التشهد، التورك ولا افتراش، لا مش فاهمة يعني ايه. لا مش وقت خالص تورك ولا افتراش والكلام ده، لا مش وقته خالص. صلاة التوبة مذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، موجودة، ويقال ان هي يعني بتكون كمان مع سنة الوضوء، ان الواحد يعني يصلي يتوضأ ويصلي ثم يأتي ليصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، خلاص ربنا سبحانه وتعالى يغفر له الذنب ويقبل التوب ان شاء الله. طيب المهم خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم التسابيح فيها اختلاف، صلاة التسابيح فيها اختلاف، وإنما قول الإمام ابن عثيمين فيها أنها لم تثبت كصلاة يعني مشهورة عن الصحابة وعن تابعي التابعين، فالإمام ابن عثيمين ردها خالص. وفي ناس بيقولوا إن هي تتصلى في العمر مرة واحدة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس يوم الجمعة قال: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فليس ثمة هدى أكمل من هديه صلى الله عليه وسلم، ولا نهج أحسن من نهجه، ولا طريق أحسن من طريقه صلى الله عليه وسلم. إذن الصورة اشتملت على شرطي العبادة، تاني هنكررهم: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص في قول الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد، تمام. لو صاحبتي بتسألني انت في الجزء الكام، اقول لا، تقولي لها ما تيسر، ما تقولي لهاش انت في الجزء الكام. هي مالها صاحبتك انت في الجزء الكام؟ انا مش فاهم. والله العظيم يا اخوات شغلنا بعضنا ببعض. تقولك ليه؟ علشان ايه؟ اتحمس. ايه اتحمسي لوحدك يا حبيبتي من غير ما تسألي، قولي لها ما تيسر من كتاب الله. ما هو علشان انت بقى، عشان انت بص يا اخوات، الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات. طالما هو في حاجه مشتبهه عليكي يبقى ما تشيريهاش. انا مثلا عندي دلوقتي سنن معروفه، السنن الرواتب. طب بس احنا نصلي الرواتب يا اخوات، الله يرضى عليكم. طب بس احنا نلتزم بالرواتب يا جماعه. والله العظيم اللي عمالين يبتدعوا ويالفوا لنا ده، يعني انا مش فاهمه هي هما بيالفوا ليه. يعني انا لما التزم باربع ركعات قبل الظهر، واربعه ظهر، واثنين بعد الظهر، وممكن اربعه قبل العصر، مع انه يعني مش من السنن الرواتب، بس ممكن فيها حديث رحم الله امرئ صلى قبل العصر اربع، تمام، واثنين بعد المغرب، واثنين بعد العشاء، وعند القيام ليل صلي براحتك. احنا هيبقى باقي ايه يا اخوات؟ هيبقى باقي. طب بس احنا نجيبهم يا اخوات، احنا نصليهم كده بصدق نيه وبقلب خاشع نصليهم. لكن احنا ليه نبتدع؟ يعني محدش يشير حاجه يا جماعه من الصلوات والكلام الفارغ ده، محدش يشير حاجه الا لو حاجه موثوقه منها. وصلت فين بالقران يا حبيبه قلبي؟ اتعودي تقولي لها ما تيسر ما تيسر، الا لو صاحبتك في المقرأة مثلا بتحفظ معاكي، ده شيء تاني خلاص. لكن احنا ما تيسر ما تيسر. حافظه فين يا حبيبتي؟ في القران. والله دايلي ربنا يسهل ما تيسر. ايه ده، هو انا كده مش هبقى خبيثه؟ لا مش هتبقي خبيثه، عادي، مش لازم يعني استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. مش مسابقه، هي مش كل واحده تنزلي انا ها يلا يا حلوين وصلتوا لفين في المصحف النهارده. انا بشوف اسئله، يلا ورونا اكلتوا ايه النهارده. كل واحده تنزل اكلتها، انا مش عارفه ايه حكايه الاكلات دي كمان اللي كل واحده بتصور اكلتها وبتنزلها، انا مش فاهماها برضه. يعني انت يا شيخه لو مش خايفه حتى من تقليب القلوب وان الناس بيبصوا لك في الاكل، خافي ان انت تحرقي قلب واحد ما عندوش الاكل اللي انت حطاه ده، ليه تكسروا بنفوس الناس؟ ليه بقينا كده؟ ليه بقينا بندوس على بعض؟ ليه ندوس على بعض؟ مش عارفه والله العظيم ما انا عارفه اخوات ليه بقينا ندوس على بعض كده. يعني انا ليه، ايه اللي هيفيدني لما انزل اكلتي النهارده، ولا ايه اللي هيفيدني لما انزل الحاجه الحلوه اللي انا عملتها النهارده؟ لا حول ولا قوه الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون. والله والله إنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى تاني الصورة اشتملت على حاجتين مهمين جدا: الإخلاص في إياك نعبد، والمتابعة في إهدنا الصراط المستقيم. طبعا بالنسبة لنقطة المتابعة فيها تفصيل شوية، عايز أتكلم عن السنة شويتين، بس ده إن شاء الله هنخليه بكرة بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن ينفعنا بتدبر سورة الفاتحة على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يكرمنا بها ويجعلنا من المصطفين الأخيار، اللهم أمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والمتابعة. لما بنت بتسألني أنت فين في الجزء الكام، تفضل تزن فوق راسي عشان تعرف أنا في الجزء الكام. مش عارفة، يعني مش عارفة أقولك إيه والله. ما ترديش عليها برضو. ما ترديش عليها ولا مش فاكرة. لا يعني بجد بصوا يا اخوات، انا عايز اقول لكم على حاجه. في حاجات كده المفروض تردي الناس فيها، يعني عارفه اللي هو ايه، معلش يعني سوري في اللفظ، يعني خليكي بايخه. يعني لما حد يسالك السؤال ده خليكي كده. انا ما بحبش الموضوع ده عشان الاخلاص، والله مش عشان الحسد ولا كلام من ده، عشان الاخلاص، عشان الاخلاص. انا مش يعني انا مش هاخد نشان لما هي تعرف ان انا مثلا خلصت المصحف مرتين، انا مش هاخد نشان يعني، ولا هي هتعمل حاجه. ليه يعني؟ انا مش فاهمه والله. هو يعني كل الاحاديث اللي بترغب في رمضان دي مش مكفياها، وهتيجي على فلانه اللي هتقول لها مثلا في الجزء ال17 تقول ايه ده، لا ده انا هقوم اكل المصحف، يعني مش مكفيها مثلا اذا ان رمضان لما بياتي بتصفد الشياطين وبتفتح ابواب الجنه وبتغلق ابواب النار، ده مش مكفيها؟ مش مكفيها من صام رمضان ايمانا واحتسابا، من قام رمضان ايمانا واحتسابا، مش مكفيها، قد جاءكم شهر مبارك فيه كذا وكذا وكذا، كل الاحاديث اللي بترغب في شهر رمضان دي مش مكفياها، ويعني مستنيه لما اسماء مثلا تقول لها هي وصلت لغايه فين في المصحف. يعني هذه بجد يعني اعتبر ان هي نفوس عايزه تتظبط، اسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا. لو كل واحد حط عينيه في مصحفه ما حدش كان هيغلب والله يا اخوات. اسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا الى سواء السبيل. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.